Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ihtadi wa ta'ala. Wa ba'd. هذا هو المجلس الحادي عشر من مجالس شرح كتاب العقيدة الطحاوية للعلامة أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى متوفى سنة 21 و300. وهذا هو الأسبوع الرابع ضمن الدورة العلمية السابعة للعام 41 و400. توقفنا عند قول أبي جعفر الطحاوي رحمه الله: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. وقال بعد ذلك أبو جعفر، تكلمنا عن هذه الفقرة، بعدها قال أبو جعفر: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. وهذه عبارة مما اتخذت على المؤلف رحمه الله، لأنه حصر الخروج على الإيمان بالجحود، وهذا الحصر فيه نظر، فالعبد يخرج بالإيمان ليس بجحود فقط، بأمور أخرى، بالاستهزاء يخرج بالإيمان، بالسب، بشتم الله ورسوله، بأمور كثيرة يرتكبها الإنسان فيخرج من الإسلام وإن لم يجحد الشهادتين. ولا المؤلف حصر الخروج من الإيمان، حصره في جحود ما أدخله به، هذا غير صحيح. ليس الخروج محصور في جحود الشهادتين وأركان الإسلام المعروفة، بل يخرج العبد من الملة بغير جحود. ماذا يخرج؟ بماذا؟ بالاستهزاء أو الاستهانة بكتاب الله. مثلا لو شتم الرسول عليه الصلاة والسلام يخرج من الملة، لو سب الله وسب القرآن يخرج من الملة، لو ورق بالمصحف في أماكن الغدار والنجاسة يخرج من الملة. الخروج من الملة أسباب كثيرة ذكرها البخاري في أبواب حكم المرتد. فإذا هذا الحصر فيه نظر، فالخروج من الإيمان يكون له أسباب كثيرة، ضمنها ما ذكرنا من السب والشتم والاستهانة والاستهزاء وما إلى ذلك. وإن أقر بالشهادتين لكنه ارتكب هذه الأمور المكفرة إنه يخرج من الملة، فلا يحصر الكفر في الجحود. الكفر ليس محصورا في الجحود، يكفر بغير الجحود. ثم قال أبو جعفر رحمه الله: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. وهذا أيضا مما انتقد على أبي جعفر الطحاوي، فإن الإيمان ليس محصورا في الإقرار والتصديق، بل هناك ركن ثالث وهو العمل بالأركان. فالإيمان هو الإقرار باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، ثلاثة، أي ثلاثة كلها داخل في مسمى الإيمان، داخل في مسمى الإيمان. المرجئة هم الذين أخروا العمل أو أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان. المرجئة هم من أخرج العمل عن مسمى الإيمان. فهذا التعريف هو تعريف أهل الإرجاء. والمؤلف جعفر الطحاوي رحمه الله هو يتبع المذهب الحنفي، أبو حنيفة، وأبو حنيفة معدود في مريادة الفقهاء. ومريادة الفقهاء هم الذين قالوا الإيمان هو إقرار باللسان وتصديق بالجنان، فلم يكثر العمل في مسمى الإيمان، وإن كانوا يرون أهمية العمل، حتى أن بعض العلم قال إن خلاف نظري، لكن خلاف ليس نظريا، لأن العمل داخل مسمى الإيمان بنص القرآن الكريم. قال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم فسمى الصلاة إيمانا. فالعمل من الإيمان، في إخراج العمل عن مسمى الإيمان مخالف لما جاء في القرآن الكريم. وهذا من يعني أقل فرق المرجئة. القرآن المرجئة طوائف، أشدهم إرجاء هم الجهمية، عندهم يؤمنون بالمعرفة. إن الإيمان هو المعرفة، من عرف الله بقلبه فهو مؤمن. وثاني من فرق الأمور هي الكرامية، أتباع أبي عبد الله محمد بن كرام السيستاني، عنده إيمان هو إقرار باللسان، إذا أقر باللسان فهذا مؤمن، يعني انتهى الإقرار باللسان. هذا أيضا قصور وفيه نظر. المنافقون يقرون بأجسادهم لكن قلوبهم لم يدخلها الإيمان. إذن هذا من أو هذه من طائفة المرجئة. الأشاعرة عندهم إيمان بالتصديق، وقريب منهم المرجئة عندهم الإيمان هو مرجئة الفقهاء، والإقرار باللسان والتصديق بالجنة، إقرار باللسان والتصديق بالجنة. وكلهم لم يدخلوا العمل في مسمى الإيمان. كل هذه الطائف على درجات أهل الإرجاء لم تدخل عمل في مسمى الإيمان، وهذا هو الإرجاء. إذن هذا التعريف فيها الإيمان هو إقرار باللسان تصديق بالجنان وعمل بالأركان، وعمل بالأركان. من مما استدلوا به على هذه المادة الآية التي فيها عطف العمل على الإيمان، قالوا عطف خذ المغايرة، آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، قالوا العمل غير إيمان. فالجواب أن هذا من باب عطف الخاص على العمل، عطف العمل على الإيمان من باب عطف الخاص على العام، كما قال تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل. فجبريل وميكائيل من الملائكة، فعطفوا على الملائكة من عطف الخاص على العام. حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى، وقول الله قال لي الصلاة الوسطى صلاة العصر، وقف على الصلوات من عطف الخاص على العام. فعطف العمل على الإيمان من عطف الخاص على العام، فالعمل من الإيمان، العمل من الإيمان. والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وأن جميع ما أنزل الله تعالى في القرآن وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، كل ما جاء في الكتاب والسنة حق على حقه، سواء كان في المسائل الشرعية العملية مسائل الأعمال والعبادات، أو كان في المسائل الخبرية العلمية الاعتقادية كلها حق. فالمسائل الشرعية العملية حق كلها، والمسائل العلمية الخبرية كلها حق. القرآن ما بين أحكام تطبق وأخبار تصدق، وكلها حق. فالأحكام حق والأخبار كذلك حق، كلها حق على حقيقته. ثم قال رحمه الله: والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. هذا أيضا ممن تغلع المليك. فكما في أول الشرح أن أبا جعفر الطحاوي رحمه الله يتبع مرجئة الفقهاء، فكلامه في الإيمان محل نظر، فيه قصور، يعني فيه خطأ في تعريفه أو كلامه عن مسائل الإيمان. فهنا قوله إن أهل الإيمان في أصل سواء غير صحيح، ليسوا سواء، فأهل الإيمان متفاوتون تفاوتا كبيرا وعظيما. فليس الإيمان في قلوب أهله بحجم واحد أو بمقدار واحد. وذكرنا في دورات سابقة أن مثل الإيمان كمثل النور، النور درجات، هناك نور مصباح صغير كذا واط، لمبة صغيرة، ولما أكبر 40 واط، واحد أكبر 100 واط، و200 و1000 أحجام. فالإيمان مثل النور، النور درجاته متفاوتة، فكذلك الإيمان في القلب درجاته متفاوتة. فمن الناس من يكون إيمانه في قلبه كنور الشمس، مثل إيمان الملائكة والأنبياء ورسل، إيمان في قلبه كبير. والناس يكون إيمان في قلبه كمصباح، كبصيص من الضوء، مصباح صغير. فليس سواء، يعني ليس المؤمنون في الإيمان سواء، ليسوا سواء. هل يقال إن حجم الإيمان في قلب النبي صلى الله عليه وسلم كحجم الإيمان في أحد أفراد الأمة؟ واحد واحد. إذا هم متفاوتون، بهذا التفاوت يقع التفضيل في الدنيا والآخرة وتقع المنزع عند الله جل وعلا. الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم الإيمان في قلوبهم ليس كالإيمان في قلوب من بعدهم في هذه العصور والآخرة. التفاوت كبير والبون شاسع جدا بين الإيمان في قلوب صفة حمد الله وعوام خلق الله. يتفاوت الناس في تفاوت عظيم. إذن كلام الطحاوي هنا ليس صحيحا. قوله الإيمان واحد وأهله في أصل السواء هذا غير صحيح. بل الإيمان يتفاوت المؤمنون في درجاته وقوته، مثل المصباح تختلف شدة إضاءته من مصباح لآخر، كذلك الإيمان في القلوب يتفاوت الناس فيه. والإيمان واحد وأهله في أصل السواء، والتفاضل بينهم بالخشر والتقى ومخالفة الهوى ولازمة الأولى. وحصل التفاضل في العمل الخشية والتقوى، لكن هذا ليس هو معيار التفاضل، بل التفاضل يكون في حجم الإيمان. لذلك حديث الشفاعة تبين ذلك، أخرج من النار من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان. إيمان قال دينار يعني يوزع كده يعمل دينار. أخرج من النار من كان في قلبه نصف مثقال دينار من إيمان. أخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. قال حبة خردل. أخرج من النار من كان في قلبه وزن برة قمح من النار. إذن أهل الإيمان، الإيمان في قلوبهم درجات. العمل هو انعكاس ما في القلوب من الإيمان، الخشية والتقوى وقال الهوى والأولى، هذه هي أساس أو ناتج عما في القلب الإيمان. كلما قوي الإيمان في القلب صلحت أعمال الجوارح، كلما قوي الإيمان في القلب صلحت أعمال الجوارح. الأعمال أو القلب، قوة الإيمان في القلب تؤثر في أعمال الجوارح. ألا إن الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله. التفاضل بين الخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الهوى. إذن تبين أن هذه العبارة محل نظر، وهذا قول غير صحيح، عبارة خاطئة. فالإيمان ليس شيئا واحدا في قلوب أهله، بل أهله فيه متفاوتون تفاوتا كبيرا عظيما، والبون بينهم شاسع. فتجد رجلين بينهما كما بين السماء والأرض كقوة الإيمان في حجم الإيمان في القلب. سافر الإيمان في القلب مثل الجبل، كالجبل الآخر مثل وزن برة. إذا هم ليسوا شيئا، ليسوا على حد سواء وليسوا في درجة واحدة، بل هم متفاوتون. قال والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم لأقوالهم. المؤمنون كلهم أولياء الرحمن على درجات. الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا. قال تعالى ألينا أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالمؤمنون هم أولياء الرحمن، وعلى قدر قوة إيمانهم تكون درجتهم في الولاية. قوة الإيمان على قدر إيمان في القلب تكون درجتهم في ولاده وقربهم من الله سبحانه وتعالى. وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم القرآن. أفضل أولياء عند الله من كان طائعا ومتابعا للقرآن، كل من كان مؤمنا مطابعا لكلام الله ومتبعا للقرآن معظما لحدوده محلا لحلاله ومحرما لحرامه كان أقرب عند الله جل وعلا. إن أقربهم عند الله أتقاكم، كما قال الله جل وعلا. ثم قال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله والمؤمنون والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد اليوم الآخر والبعث بعد الموت والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. هنا عرف الإيمان بماذا؟ بأركانه. وقبل ذلك عرفه بماهيته. التعريف قد يكون بالماهية والحقيقة. الماهية الحقيقة والراتبة. الماهية هي الحقيقة، ماهية ايش حقيقته. ويعرف كذلك بأجزائه وأركانه. قبل فقرتين قال الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، أضف إلى ذلك والعام بالأركان. هذا تعريف بالماهية والحقيقة. وهنا عرف الإيمان بأركانه وأجزائه ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر ما ذكر. فهذه أركان الإيمان، هذه أركان الإيمان ستة. يجب على كل مؤمن، يجب على كل إنسان أن يؤمن بهذه أركان الستة. إيمان بالله، ويشمل إيمان بوجود الله، وإيمان بربوبية الله، وإيمان بألوهية الله، والإيمان بأسماء الله وصفاته أربعة. إيمان بالملائكة، إيمان بوجودهم، وإيمان بوظائفهم ومهامهم، والإيمان بمكانتهم وفضلهم عند الله جل وعلا، وكذلك عدم إيذائهم بالقول والفعل، ويدخل في ذلك محبتهم واحترامهم. كل هذا تبع في الإيمان بالملائكة. والكتب والرسل تقدم الكلام عنها سبق، واليوم الآخر ورى معنا في الواسطية أن الإيمان باليوم الآخر يشمل كل ما يقع بعد الموت. كل ما يقع بعد الموت هو تابع للإيمان باليوم الآخر، لأن اليوم الآخر عام وخاص. عام إذا قامت القيامة الكبرى، خاص لكل إنسان على حدة. فمن مات فقد قامت قيامته، من مات فقد انتقل من الدنيا إلى الآخرة. هو في نفسه، كان الباقون أحياء هم في الدنيا، لكنه هو الذي مات قد وصل أو ارتحل إلى الدار الآخرة أو دخل في اليوم الآخر. والبحث بعد الموت ويتبع الإيمان باليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره. قدر خيره وشره، ما الذي سأل عنه الشر والقدر؟ أجبنا عنه قبل ساعات. القدر خيره خيره وشره، أي الإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره. الخير معروف، طيب كيف يقايس القدر بالشر؟ جواب: الشر هنا باعتبار المفعول وليس الفعل، باعتبار ما يتعلق بالمفعول وليس الفعل، لأن الفعل فعل الله، الفعل فعل الله، وأفعال الله لحكمة وعدل. وخير ليس فعل شر، والشر ليس إليك. أين الشر؟ الشر يكون في المفعول. مثال ذلك دخول الكافر النار، وذكرنا هذا المثال. إذا نظرت إليه من جهة فعل الله لا نقول إن فعل الله شر، لكن نقول إن الذي وقع فيه هذا الكافر وقع في شر، هو الآن في دار شر ليس في خير، في عذاب في جهنم. هل هو في خير أم في شر؟ في شر بالنسبة إليه، هو في شر. أما بالنسبة لفعل الله تعالى فلا يقال إن فعل الله تعالى في شر. والقدر خيره وشره وحلوله ومره من الله تعالى. نحن مؤمنون بذلك كله، لا نفرق بين أحد من رسله، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. نحن مؤمنون بذلك كله، بكل ما تقدم الأركان الستة وتفاصيلها، ولا نفرق بين أحد من الرسل. لا نقول آمنا بفلان من الرسل دون فلان، لأن من كفر برسول واحد فقد كفر بجميع الرسل، لأن الرسل رسالتهم واحدة، دعوتهم واحدة. فمن فرق بين المرسلين فقد كفر بجميع المرسلين، فرق بين الرسل فقد كفر بكل الرسل. ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به، صدق الرسل كلهم على ما جاءوا به من الهدى ومن الحق. قال رحمه الله: خليها افصل. قال قال رحمه الله: واهل الكبائر في النار لا يخلدون اذا ماتوا وهم موحدون والا لم يكونوا تائبين بعد ان لقوا الله عارفين مؤمنين. هنا المؤلف رحمه الله نذكر كلامه قبل ان نقراه ملخصا، يتكلم عن اهل الكبائر. واهل الكبائر من الامه الموحده اهل التوحيد، حكمهم انهم تحت مشيئه الله، ان شاء الله عفى عنهم وان شاء حاسبهم وعذبهم، واذا عذبهم لن يخلدهم في النار لما عندهم من التوحيد والايمان. هذا مثل اهل السنه والجماعه، وهي قول تعالى: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يغفر ما دون ذلك، ما دون الشرك يغفر الله لمن يشاء، اذا هم تحت المشيئه، هم تحت مشيئه الله. لا نقول هم كفار يخلدون في النار كما قال الخوارج، ولا نقول هم في منزله بين منزلتين كما ادعى المعتزله وقال في الاخر هم في النار خالدين فيها ابدا، لا. ولا نقول كما قال المرجع انهم لا يضرهم ذنب اطلاقا، لا، بل هم تحت مشيئه الله. اذا شاء الله ان يعذبهم عذبهم، واذا شاء ان يعفو عنهم عفو عنهم، واذا عذبهم لا يخلدون في النار. هذا كان مر معنا في الواسطيه بتفصيل اكثر من هذا، ولا يحتاج الى مزيد اعاده، فكلام المؤلف رحمه الله تعالى في ذلك بين واضح. قال رحمه الله: واهل الكبائر في النار لا يخلدون اذا ماتوا موحدون، بشرط ان يموتوا على التوحيد، وان لم يكونوا تائبين، لان من تاب تاب الله عليه، تائب الذنب كما لا ذنب له. الكلام في من مات ورميته، لم يقال اهل الكبائر، هذا كلام عن اهل الكبائر، بمعنى من اهل الكبائر الذين ماتوا ولم يتوبوا، لان من تاب كما لا ذنب له. إذا كلام عن الذين ماتوا ولم يتوبوا من كبائرهم، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين، يعني لقوا الله عارفين بحق الله وعارفين بحق رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعندهم أصل إيمان التوحيد، هؤلاء لا يخلدون في النار، وهو في مشيئته وحكمه، إن شاء غفر لهم وعاف عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بقدر جنايتهم بعدله، ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين عن طاعته، ثم يبعثهم إلى جنته، وذلك بأن الله تعالى تولى أهل طاعته ولم يجعلهم في الدارين كأهل كرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. وذلك بأن الله تعالى تولى أهل طاعته ولم يجعلهم في الدارين في الدنيا الآخرة كأهل نكرته، لا يعمل المسلمين كالمجرمين، أفلا يجعل المسلمين كالمجرمين، ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا على لسان حتى نلقاك به، ثبتنا على لسان حتى نلقاك به. إذا دعا المؤلف رحمه الله تعالى في نهاية هذه الفقرة بالثبات على الإسلام حتى يقضي الله به. طيب، نختم بفقرة وفقرتين، ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى أمات منهم. يعني منهج أهل السنة والجماعة أنهم يصلون خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا، لأن فجوره عليه، ومن صحت صلاته في نفسه صحت إمامته، من صحت صلاته صحت إمامته، فالذي تصح صلاته منفردا تصح صلاته إماما، إذا كان في نفسه تصح صلاته إذا تصح إمامته، فإذا كان الإمام فاجرا يصلى خلفه، وصلى عمر الخطاب عبد الله بن عمر خلف الحجاج وكان سفاكا للدماء، وصلى انس خلف الحجاج بن يوسف، وصلى الصحابه خلف خوارج الذين قتلوا عثمان عفان ايام حصاره، صلوا خلفه. لأن فجورهم عليهم فيصلى خلف كل بر وقال مهتم ما دام مسلم يصلى خلفه ويصلى عليه كذلك وعلى من مات منهم إذا مات المسلم يصلى عليه إلا إذا كان صاحب معاصي ظاهرة كل منتحر أو من المرتكب الموبقات وهذا يصلي عليه بعض الناس لإسقاط فرض كفاية ولا يصلي عليه الفضلاء من أهل الفضل والعلم والإمامة وغيرهم لا يصلون عليه زجرا للناس عن أن يفعلوا مثل فعله حتى لا يتأسى به الناس لكن يصلي عليه المسلم لا يترك بدون الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه لماذا؟ لكي لا يستسهل الناس قتل الناس أو انتحار ويستعظم الناس يعظم في نفوسهم فعل هذا فلا يقعون في هذا المنكر لكن يصلى عليه يعني لا يدرك الصلاة عليه جميع المسلمين يصلي عليه بعض المسلمين لإسقاط فرض الكفاية فنرى الصلاة خلف كل بر وفاجر لها قيمة كذلك لا يجوز الإنسان أن يبحث عن عقيدة من يصلي خلفه لكن ما أعرف عقيدته أحد المعرفة هذه بدعة وليما أربع بدعوا من يقول لا أصلي إلا خلف من أعلم عقيدته صلي ماشي الطريق في جامع في السفر نزلت لقي الجماعة يصلي صلي وامشي لست مكلفا بالبحث عن عقيدة الإمام وش سألته ولا رأيك في الفلاشين وكذا والطريقة الفلانية سألوا لا خلي ما دام مسلم وهو سام صلى صلي خلفه وامشي لا تسأل ولا تنقل ولا تبحث إلا إذا ظهرك منه أمر مكفر ظهرك منه إنسان دجال أو ساحر أو إنسان كذا ظهر منه ما يخالف صريح العقيدة يكون أمر يختلف لكن إذا كان مستور الحال يصلى خلفه وهذا اللي يسر الشريعة إنسان ما بتعرفه يصلي وراه لقيت هذا يصلى يصلي وراه لكن هو يقول بعد تعلم وزن ده يكون تابع لعبين ده تجاوز ناس ده سيحة غدوه ما عليك صلي وانصرف فالصلاة تنصرف خلف كل بر وفاجر مهل القبلة وعلى من مات منهم يصلي خبائك على من مات منهم ولا ينزل واحدا منهم جنة ولا نار إلا لمن جاء فيها النص لا نقول فلان في النار بلهن قبلة يقول حاج فلان في الجنة أو فلان ذات الذي كان يفعل كذا وكذا هو في النار لا لا ينزل أحد من أهل قبلة الجنة ولا النار إلا من شهد له النص إذا جاء نص كالعشر من شهد الجنة وكبعض الصحابة الذين ذكرت أسماءهم أنه في الجنة نقول هؤلاء في الجنة البقية نقول لهم بالعموم أن كل مسلم في الجنة ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا نفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك لا نكفرهم لا نحكم بشركهم ولا بنفاقهم النفاق الاعتقادي الذي هو إظهار الكفر إظهار الإنسان إظهار الكفر لا نقول ذلك إلا إذا ظهر منهم إذا ظهر منهم الكفر أو الشرك أو النفاق الاعتقادي فهذا الذي يحكم عليه هو ظهر منهم ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى يعني نكلوا السرائر إلى الله جل وعلا البواطن وفي صدور هذه ندعوها ونتركها لله سبحانه وتعالى ولا نقول لا نتدخل في قلوب الناس وفي بطونهم ودواخلهم لأن هذا عند الله والله على ما كلفنا فوق طاقتنا إنما نحكم على الناس بالظاهر وقال عمر الخطاب والأثر في البخاري إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يأتي الحكم فيهم بالوحي وقد انطبع الوحي ومن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه وليس لنا من سريرته شيء الله يحاسبه في سريرته ومن أظهر سوءا لم نأمنه ولم نقربه وإن قال إن سريرته حسنة لأن عمل حظ ظاهر. إنسان ظاهر كويس عمل حظ ظاهر، ظاهر ما كويس عمل حظ ظاهر. ما نقول جل ظاهر كعب لكن باطن كويس، ما ندرك. إنما الحكم يكون بالظواهر والسرائر يتولاها الله سبحانه وتعالى. ونقف عند هذا الحد إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم بعد المغرب وبعد العشاء، نحاول نقطع شروط كبيرة في الواسطية في الطحاوية، وبعد الفجر نقرأ إن شاء الله بقية الكتاب، ثم ننتقل إلى مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، وأيضا في العقيدة إن شاء الله تعالى. فالله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على ذكره وحكمه وحسن عبادته. يعني من شاء أن يصرف فله ذلك، لأن بس يذكر يدخل تسجيل أسماء، اللي ما سجل اسمه يسجل اسمه، اللي ما سجل اسمه يسجل اسمه. يقول هذا الكلام في الوزير أو الوزيرة من قاسين الرياضة في المنبر يعد من الخروج، ايش هذا الخروج؟ الوزير موظف، الوزير موظف، موظف الدولة. كلاف الإمام الأعظم هو النبي يكون ذريعة للخروج، لكن الموظفين وهؤلاء إذا ارتكبوا أمرا مخالفا فالكلام فيه إذا كان فيه مصلحة، مصلحة راجحة، إذا رجحت المصلحة في أن اتخاذ أمر معين يؤدي إلى مصلحة يمكن، وإذا أدى إلى مصلحة فيمنع من حسب ما ترتب عليه. يقول هل الإنسان أن يدعو اللهم إن كنت خيرا شقيا فاكتب لي سعيدا؟ الإنسان يدعو الله أن يعافيه، يسأل اللهم نسألك خير الدنيا والآخرة، سيدعو الله تعالى بهذا الدعاء الصريح. ما حكم الصلاة على موات وهو لا يصلي؟ هذا متفرع أكله أكله هذا متفرع على حكم ذلك الصلاة. من يقول ترك الصلاة كافر كفر أكبر فهذا يعد من فساق المسلمين يصلى عليه. ومن يقول إنه لا، من يقول إن ترك الصلاة كافر كفر أكبر، كان كفر أكبر فهذا لا يصلى عليه، أما يقول هو فاسق فصلى عليه فصح. جاينا لسه وصلنا. هل كلمة تكفيري مصطلح شرعي أم مش حديثا؟ كلمة تكفيري مصطلح في من يكفر المسلمين، يقال تكفيري الذي يحكم على المسلمين كفر، هذا تكفير وهو خارج، تكفير يعني خارج يعني يكفر أهل القبلة. أيوه. بعد هل القاتل عم يخلد في النار؟ لا يخلد في النار، المراد بالخلود كما مر معنا في الدرس الماضي خالدا فيها أي ماكثا مكثا طويلا، ماكثا مكثا طويلا. يقول هل الشرب من الحوض يكون ميل الآلهة؟ يكون بالآن وقد تكون بيد النبي عليه الصلاة والسلام وقد لا تكون، المهم الإنسان يشرب من حوض. ما الفرق من رؤية القلب ورؤية البصر؟ رؤية البصر رؤية عينية بالعين، أما رؤية القلب فتكون بالقلب قلبية تختلف عن رؤية البصرية. طيب بعده يقول هل يأجوج ومأجوج من أمة محمد؟ هل يأجوج ومأجوج من بني آدم؟ قاموا في سنة الأرض، قاموا كفار، قاموا كفار هم محبوسون بالسد، هم قاموا كفار. والحديث أخي بعث النار يدل على أنهم كفار، قال من كم؟ قال من يأجوج ومأجوج ألف منكم رجل، هذا يدل على أنهم كفار. بعدين بعد أمة ليش ثاني؟ من كفارنا. لعنهن اللعن المعين لا يجوز، ليس من أمر شيء كما سورة آل عمران. اللعن العام يشرع، لعن الله الخمر وشاربه يجوز تقول لعن الله الخمر وشاربه على سبيل التعين، لكن إذا رأيت مخور تقول له لعنك الله هذا لا يجوز، لأن الصحابة لما لعن ذلك قال لا تلعنوه لا تعين عليه الشيطان، والله ما علمت أنه يحب الله ورسوله. هل الدعاء يرد القدر؟ مر الجواب عن هذا، الدعاء هو من قدر الله، الدعاء من القدر الذي يقدره الله فيرد به قدره. يقول هل يلزم من قول الصلاة أن الذي صح صلاته من أهل الفجور أفضل من الذي ينصح صلاته؟ كيف يعني ينصح صلاته؟ هذا سؤال كيف غير صحيح. الصيام يقول هل يلزم من قول الطحاوي نرى الصلاة خلف كل يوم وفاجر أن الذي صح صلاته من أهل الفجور أفضل من الذي لم تصح صلاته من أبرار؟ ومن أبرار لم تصح صلاته كيف يعني؟ ومن أبرار لم تصح صلاته بالنسبة للأفضلية الاقتداء به في الصلاة؟ هذا سؤال مركب تركيب غير صحيح. كيف يكون من أبرار لم تصح صلاته؟ ما يعني إذا لم تصح صلاته معناه كافر، مش من أبرار، دائما كفار. سؤال ما مركب صحيح. إذا كان الإنسان من أهل الملة ويطول القبر ويعتبر نفسه الظرف الآخرين فكيف نحكم عليهم؟ مثل هؤلاء يناصحون ويصبر عليهم حتى يهديهم الله تعالى. الإنسان لا يستعجل الحكم عليهم، لست على المصيبة، إنما يحرص على هدايتهم، مش يحرص على تكفيرهم وإخراجهم من الملة، لأن الحرص لا يطلع الناس من الملة، فلا لا يطلع الناس من السنة. يعني كان السنة يعني حوش كده ضيق، لا لهم طلعنا وطلعنا في السلفية، كأنه يعني نزلوا فيهم عندهم وأضافوا بهم زرعا، طلعنا فهم السلفية، في ناس براهم طلعوا، ها واحد قال في ناس طلعوا من السلفية والناس ما يقول براهم، كأنه قالوا أجر منهم. ففي ناس عندهم حرص على خلي الناس من السنة، في ناس كمان أشد عندهم حرص على خلي الناس من الملة تكفير. هذه شهوة، شهوة من الشهوات الفكرية، التكفير والتبديع، التكفير والتبديع من الشهوات التي من ابتلي بها صعب أن يتعافى منها. الشيخ أبو إسحاق الحويني ذكر قال كان معنا في مصر في سجن واحد تكفير وتاب، تاب للتكفير لكن عنده رواسب، كان في زهجه بيكفره، لف واحد زهجه كده عن ضايق جديد وليه هذا كافر يعني يكفر يخرج من الملة، مع ليس هو روباي بقايا رواسب من الشهوة للتكفير. الإنسان يدعو من كان عنده هذه البدع هذه المنكرات يدعوه، وإذا أما الناس ونصحه ولم ينتصح وأصر على شركه لا يصلح عنه، إذا كلم وما سمع الكلام إلا شيخ الأمود ما عنده الحاجة قال له قال بناديهم حين يتم بناديهم اللي بعدها ما وصل وراك، إذا أصر على الشرك لا يصلى خلفه. الإسراء والمعراج، الإسراء من مكة إلى بيت المقدس هذا الإسراء، الإسراء هو السير ليلا، والمعراج آلة العروج إلى السماء، الآلة التي عرج أو السلم الذي عرج به المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى السماء، فالمعراج إلى أعلى عروج، والإسراء هو السير ليلا من مكة إلى بيت المقدس. سبحان الله أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله بها من اياته انه السميع البصير. هذا والله تعالى اعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.